وهذا سؤال يسأل في فرنسا، ولكن ليس لها ولي، فأبوها ليس لها أب، وعائلة أبيها يعني أعمامها يعيشون في بلد أجنبي آخر، وليس لها بهم اتصال، ولها أخ من الأم، وهي تعيش في بلد الكفر، فهل هذا ولي؟ السؤال يسأل، قل الأخ من الأم ليس وليا لها، وعليه أن يذهب إلى أعمامها أو إخوانها، فإذا وكلوه في القيام بهذا الأمر صح أن يكون وكيلا لهم، لا بد من ذلك.